إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر جوان 2009 ميلادية، نواصل تصحيح الأخطاء في السلوك والتعامل. وقبل ذلك نأخذ الدرس العشرين من دروس مصطلح الحديث، وكنا قد أخذنا في حصة ماضية تعريف علم الجرح والتعديل وحكم هذا العمل، وكذلك تعريف العدالة وكيف تعرف العدالة، وكذلك شروط الجارح والمعدل. المراتب، مراتب التزكية والتجريح التي انتهجها علماء الحديث صيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جعلوها مراتب، وقد جعل الإمام السخاوي رحمه الله تعالى مراتب الجرح والتعديل، جعلها ستة مراتب. أولا، مراتب التعديل الأولى وهي أعلاها، الوصف بما دل على المبالغة أو عبر عنه بأفعل، نحو فلان أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الضبط أو لا أعرف له نظيرا أو نحو ذلك. هذه أعلى مرتبة، أعلى مرتبة في التعديل. ثم الثانية، المرتبة الثانية أن يقول فلان لا يسأل عنه لكثرة عدالته. المرتبة الثالثة، ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق، مثل فلان ثقة ثقة، يكررها مرتين، أو ثبت حجة، أو ثقة ضابط، أو نحو ذلك. الرابعة، المرتبة الرابعة، أن يقول العالم يعبر بصيغة دالة على التوثيق من غير توكيد، كان يقول فلان ثقة أو ثبت أو حجة، ومع ملاحظة أن كلمة الحجة أقوى من الثبت. المرتبة الخامسة، أن يقول فلان صدوق، فلان مأمون، فلان ليس به بأس أو لا بأس به، عند غير ابن معين. ابن معين إذا قال لا بأس به فهو يقصد ثقة، هذا غير عند ابن معين. المرتبة السادسة، أن ما أشعر بالقرب من التجريح، وهو أدنى المراتب، مثل أن يقول فلان ليس ببعيد من الصواب، أو فلان شيخ، أو فلان يعتبر به، أو شيخ وسط، أو يقول روى عنه الناس، أو يقول فلان صالح الحديث، أو يقول فلان يكتب حديثه أو مقارب الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله، أو يقول أرجو أن لا بأس به أو نحو ذلك. هذه المرتبة السادسة في التعديل. ما هي الأقوى؟ كيف ترتب؟ قال الإمام السخاوي رحمه الله: ثم إن الحكم في أهل المراتب الستة الاحتجاج بأهل الأربع الأول منها. المراتب الأول الأربعة يحتج بأهلها، وأما الخامسة فإنه لا يحتج بأحد من أهلها، ولكن يكتب حديثه ويختبر. هذه المرتبة الخامسة. ما معنى يختبر؟ أي يختبر ضبطهم، هل ضبطهم يعني حفظهم قوي أو لا بأس به أم لا. وأما المرتبة السادسة فالحكم في أهلها دون حكم أهل التي قبلها، يعني دون الخامسة. وبعض أهل هذه المرتبة يكتب حديثه للاعتبار لكن دون الاختبار، دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. يعني أهل المرتبة السادسة الضبط تاعهم معروف أنه فيه شيء حفظ تاعهم، وإنما يكتب حديثه للاعتبار، أي العلماء يتتبعون طرق الأحاديث التي رواها أهل هذه المرتبة الخامسة، فهل ينظرون هل لهم متابع، هل لهم متابع أو شاهد. هذه مراتب التعديل. مراتب الجرح كذلك ستة. مراتب الجرح ستة. الأولى وهي أسوأها ما دل على المبالغة، كأن يقول العالم فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو نحو ذلك. المرتبة الثانية أن يقول، المرتبة الثانية دون الأولى، يقول فلان دجال أو كذاب أو وضاع، أو يقول فلان يضع الحديث أو يكذب. المرتبة الثالثة يقال فيها أو يقول فيها العلماء فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة ونحو ذلك. الرابعة أن يقول العلماء فلان رد حديثه، أو هو مردود الحديث، أو هو ضعيف جدا، أو واه بمرة، أو طرحوه، أو لا يكتب حديثه، أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء، ليس بشيء. هذا عند غير ابن معين. أما ابن معين عنده مصطلح خاص، إذا قال في الراوي ليس بشيء فيقصد به أن أحاديثه قليلة، ولهذا لازم نعرف مصطلح أو اصطلاح الذي يقصد به العالم إذا تكلم. المرتبة الخامسة أن يقول العلماء فلان لا يحتج به، أو ضعفوه، أو مضطرب الحديث، أو ضعيف، أو له ما ينكر، أو يقولون له مناكير، أو هو منكر الحديث عند غير البخاري. البخاري إذا قال في الراوي منكر الحديث، ها هنا البخاري عنده اصطلاح خاص، إذا قال في راوي فلان منكر الحديث معناتها كما قال، قال البخاري كل من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، يعني هو من المرتبة الأولى. لكن الإمام البخاري كان يستعمل ألفاظا مهذبة، كان يستعمل ألفاظا مهذبة وبين مصطلحه. المرتبة السادسة وهي أسهلها عكس التعديل، أن يقول العلماء فلان فيه مقال، أو فيه أدنى مقال، أو يقول فيه العلماء فلان ينكر مرة ويعرف مرة، أو يقولون فلان ليس بذاك، أو فلان ليس بالقوي، أو فلان ليس بالمتين، أو يقولون ليس بحجة، أو يعبرون ليس بعمدة، أو يقولون ليس بالحافظ، أو يقولون فيه شيء، أو يقولون فيه جهالة، أو سيء الحفظ، أو لين الحديث، أو فيه لين، وهكذا. هذه مراتب الجرح. فلان، إذن هذه الست مراتب كيف ترتب؟ قال الإمام السخاوي في كتابه شرح الألفية: ثم الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها. المراتب الأربع الأولى لا يحتج بأحد منها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر، لأنها مراتب خطيرة. أما الخامسة والسادسة فيعتبر حديثه ويخرج للاعتبار، ويخرج للاعتبار. هذا تقريبا مراتب الجرح والتعديل عند العلماء. الآن نأخذ بعض الفوائد والضوابط والقواعد المهمة في الجرح والتعديل. كاين قواعد استخلصها العلماء من مصطلح الحديث ومن كلمات العلماء ومن عموم الشريعة. طبعا الجرح والتعديل هذا يا جماعة في علم الحديث، في علم الحديث باش نرويو الأحاديث، باش العلماء يحكموا على الحديث هل هو مقبول أم لا. ما عندهاش دخل في الجرح والتعديل هذا اللي راهو الآن نسميوه جرح والتعديل، ما عنده حتى علاقة. طيب، أولا لا يقبل الجرح إلا مفسرا ومعتبرا. يعني واحد يقول فلان لا تروى عنه ويسكت، لا، هنا العلماء يقول لازم تفسر لنا علاش، لماذا، علاش مجروح؟ ماشي يقول لك مجروح وتروح، لا، لماذا مجروح؟ لابد يذكر السبب. إذا كان الإنسان ثقة، إنسان معروف ثقة، وجاء واحد قال فلان مجروح، لازم يسأل لماذا، لماذا هو مجروح، لابد يذكر السبب. فإذا ذكر السبب لابد أن يكون السبب معتبرا. ما معنى معتبرا؟ يعني صح يجرح الراوي به. أما يقول لك فلان مجروح وخلاص ما تحاوش تفهم، هذا خطأ. أو يذكر سببا يقول فلان يخالفني، كل من جيب مسألة في الفقه يخالفني، لا. مثل أحد العلماء قيل له لماذا لا تروي عن فلان، قال هو مجروح عندي. قيل له لماذا هو مجروح عندك، هذا معروف بالعلم، قال جئته يوما، جئت داره يوما فسمعت صوت طبل في بيته، سمع صوت طبل أو مزمار، قال فرجعت ولم أروي عنه وجرحته. قال العلماء هذا غير معتبر، لأنه هل رأيته هو الذي كان يطبل ويزمر؟ قال لا. طيب، قد يكون أحد أولاده هو الذي كان يطبل ويزمر، وهو الأب العالم هذا لم يكن في البيت، أو كان في البيت لكنه مغلوب على أمره ويخاف إن طرد ابنه من البيت أن يضيع. هذا هو. أحد العلماء قيل له: فلان ماذا تقول فيه؟ قال: ضعيف. قال: لماذا ضعيف؟ قال: رأيته يركب برذونا. البرذون شبه البغل، إذا ركبه الإنسان يمشي تراه كأنه يسير متكبرا متبخترا، لأنه يميل، هذا الحيوان هذا يميل ميلة عجيبة. فقال هذا العالم: رأيته راكبا برذونا ويميل به ما، فرأيته كأنه كان يتبختر. قال له العلماء: لا، هذا حيوان الله خلقه هكذا ليركب ويبان كأنه يتبختر، وهو لا يتبختر. إذن لابد أن يكون الجرح مفسرا ومعتبرا، يعني مقبولا عند العلماء، مش أمور شخصية ولا أمور اجتهادية ليس لها علاقة بالمصطلح الحديث وبالرجال. ثانيا: الجرح المفسر المعتبر مقدم على التجريح. يعني إذا كان واحد مقدم على التعديل. الجرح المفسر المعتبر مقدم على التعديل، يعني واحد كان عدل ثم جاء أحد العلماء وجرحه بجرح مفسر ومعتبر فيقبل تجريحه، يقبل، لأن المجرح معه زيادة علم. لكن طبعا المجرح لازم يكون معتدلا، أما كان من الغلاة لا يقبل، ولو كان عالم كبير بصح متشدد ليغلط يجرحه لا يقبل، حتى يوافقه على ذلك المعتدلون كما سنعرف. ثالثا: يقبل الجرح المبهم إذا خلى الراوي عن التعديل المعتمد. هذا دائما في يا جماعة في علم الحديث، يقبل الجرح المبهم إذا خال الراوي عن التعديل المعتمد. يعني إنسان بدأ يروي في الأحاديث، معروف أنه يروي أحاديث صح، ما كان حتى واحد عدله، وجاء عالم وجرحه ولم يبين سبب الجرح، يقبل، لأنه هذاك مش معدل أصلا، مش معدل. طيب، هذه باش تستفاد منها كي تدخل الكتب تاع الجرح والتعديل باش تقدر تصحح حديث ولا تضعف حديث. رابعا: التزكية بالظاهر لا تقبل في الحديث. التزكية بالظاهر لا تقبل في الحديث، يعني يقولك فلان يظهر عليه أنه صالح، ملا نقبل الحديث تاعه؟ لا، لأن حتى لو ظهر أنه صالح هل هو ضابط؟ يعني هل هو يحفظ ولا لا؟ لأن علم الحديث والجرح والتعديل مبني على أمرين: العدالة والضبط. ما تكفيش العدالة برك، فلان يصلي يزكي تاقي بارك الله فيه ماشي مشكل، صح ما نقبلش منه الأحاديث لأنه مش ما نعرفش هل هو ضابط أم لا، يحفظ ولا ما يحفظش، يغلط ولا ما يغلطش. هذا هو. خامسا: رواية الثقة عن غيره لا يعد توثيقا له. يعني عالم ثقة روى عن إنسان صح، ما قلنا لا معدل ولا مجرح، هذا ليس بتعديل له، لأنه قد يكون أخطأ وروى عنه، أو قد يكون ثقة عنده ولكن ليس بثقة عند غيره. سادسا: من لم يجرح ولم يعدل، أو من لم يجرح ولم يعدل لكن احتج به الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما فهو في الغالب ثقة. يعني ما عندنا راوي راك تبحث في الكتب صبت راوي، هذا الراوي ما صبت من عدله ولا من جرحه، لكن روى عنه البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحيهما، فالغالب يكون ماذا؟ ثقة في الغالب. سابعا، لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض إلا ببينة واضحة. الأقران القرائن حتى احنا نقولها بالدرجة، فلان من القرائن تاعو يعني متساوين في العلم ومتساوين في الأخذ عن الشيوخ، إذا تكلم بعضهم في بعض لا يقبل إلا ببينة واضحة، لأن الغالب يكون بينهم الحسد أو التأويل أو الغضب. مثل ابن أبي ذئب عالم، واش قال في الإمام مالك؟ على بالكم واش قال؟ قال واحد الكلمة خطيرة، قال مالك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. كانوا في وقت واحد، قال الإمام مالك يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، قالوا له الناس ما نقبلوش كلامك. وإمام مالك قال فيه كلام شديد، قال ما نقبلوش كلامك. ولهذا ما تتعجبوش يا جماعة بعض الدعاة يتكلموا في بعضهم، كيفاه الشيخ فلان يهضر في فلان؟ لا غالب الشيطان غلبه، ما تأخذش كلامه. وهذه نقطة مهمة نقدروا نستعملوها في الجرح والتعديل في الحديث، ونستعملوها في الأحكام، يعني داعية ولا كما قال الإمام الذهبي لا أعلم عصرا خلا فيه من كلام الأقران في بعضهم إلا القليل جدا، إلا القليل، لأن غالب الإنسان ما يحبش كل يفوته، ما يحبش إلا من رحمه الله وقهر نفسه وتواضع لله. ولهذا لا تتعجب يعني إذا شفت بعض الدعاة يتكلموا في بعضهم، هذا أرام غالطين على كل حال، لكن إحنا ما موقفنا؟ موقفنا ما نديروش على كلامهم، تدخل الكلمة منا تخرج منا، مهم نستفاد منه، عنده علم ما نخليش العلم يروح. كي يبدأ يمنشر لي في الشيخ فلان بدون حجة باين، يعني في كلامه باين ما كانش حجة، باين شغل حسد. مثل مرة كنا جالسين في جلسة فقيل فلان من أحد طلبة العلم ألف كتابا، قال قرأت بينا نتكلموا كتاب الفلاني، فقلنا نعم كتاب ما شاء الله طيب، و فنطق واحد من الأقران تاعو يا لا أنا نقدر نألف كيما هو ولا خير، حنا سكتنا فوتناها. علاش قالها هكذا؟ غيره أنا نألف كتاب كيما هذا ولا خير منه، فوتنا قلنا جيب العصير جيب الماء وسكتنا الحالة وخلاص. لكن بعض الشباب وش يدير؟ يلقف الكلمة يلقفها وينشرها وين؟ وين؟ في الإنترنت، فلان قال عن كتاب فلان كذا، ومن بعد يتلقفوها في كندا وفي نيكاراغوا وفي الأرجنتين وفي نيجيريا وفي الأردن والكويت، وتولي عليها ماذا؟ الولاء والبراء. هذا خطأ. طيب، إذن عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض إلا ببينة واضحة. إذا تكلم القرن أو القارين في قرنه أو في قارينه تكلم كلام ببينة واضحة وبين باللي ما كانش فيها حسد يقبل قوله بالضوابط المعروفة، لكن 99% كلام الأقران في بعضهم لازم ترد بالك تمشي بحذر. نعم، ولهذا قال العلماء كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، خبيه ما تنشروش. وهذا راه يديرها بعض الشباب، يتصل ببعض المشايخ السلام عليكم شيخ الشيخ فلان وهضر فيك او جرحك. اعجبني احد طلبه العلم اتصل به واحد قالوا يا شيخ الشيخ فلان من الجزيره العربيه او هضر فيك، قال له واش هي الايه هذه راك تسقسيني عليها؟ قالوا لا لا، قالوا الايه واش من ايه؟ قال دورت له الحديث كاع، قالوا اسال تفسير ايه اسأل عن شرح حديث. أما كلام هذا ما يؤخذ به كلام تعفيتنا. طيب، ثامنا، لا يقبل جرح مفسر من متشدد، من عالم متشدد، إلا إذا وافقه المعتدلون. كما قلت لكم، يعني واحد عالم متشدد يجرح لأدنى سبب فهذا لا يقبل جرحه إلا إذا وافقه المعتدلون. بعض هذه الأشياء نستطيع أن نطبقها اليوم فيما يسمى بالجرح والتعديل ظلما، وهو الجرح والتجريح. طيب، تاسعا، المبتدع لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، لكن المبتدع لا تقبل روايته، لكن العلماء توصلوا إلى قول عدل في المسألة، لأن المبتدع اختلفوا فيه العلماء هل يروى عنه الأحاديث ولا لا، أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك من قال لا تقبل، هناك من قال تقبل بشروط إلى آخره. الراجح في هذا أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ما درش بدعة مكفرة. طيب، ثانيا، وكان لا يكذب، معروف بالصدق، وكان ضابطا، يعني يحفظ الأحاديث. رابعا، ولم يروي ما يقوي بدعته، فهذا يقبل حديثه بهذه الشروط الأربعة. قال الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، صارت إليه طوائف من الأئمة. علاش العلماء داروا هذا؟ قالوا لأنه لو كان ما نرويوش عن المبتدعة بالشروط هذه تذهب عنا سنة كثيرة، نخسر أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل أن لا تضيع علينا هذه الأحاديث التي قد لا توجد إلا عند هؤلاء، فقالوا نروي عن المبتدعة لكن بهذه الشروط، وهذا أعدل الأقوال. أما في العلم لا، ما تأخذش عن المبتدع، لأنك إذا ما أخذتش عليه ما راح يضيع الدين، إلا إذا ما صبت حاجة تتعلمها منه، يعني من تتعلم من غيره، فتأخذ منه ما لا يدعو إلى بدعاته. هذا بالنسبة للعلم، طلب العلم. طيب، عاشرا، المتساهل في التعديل لا يقبل منه التوثيق. المتساهل في التعديل في الحديث لا يقبل منه التوثيق إلا إذا علم أن هذا المتساهل قد سبر حال الراوي، يعني درس الحالة تاعه. قد سبر بالسين، قد سبر حال الراوي الذي وثقه، وهذا دليل على أنه لم يتساهل في هذا الراوي. كاين بعض العلماء متساهل في التوثيق، مثل شكون؟ ابن حبان، ابن حبان رحمه الله كان متساهل في التوثيق عموما، وإن كان فيها تفصيل المسألة هذه. فهنا بعض العلماء قبلوا توثيق ابن حبان لبعض الرواة بعد أن علموا أنه قد سبر، يعني درس الحالة تاعه. ومنهم شيوخه ابن حبان كي وثق الشيخ تاعه في الحديث، هذا دليل على أنه جلس معه يعرفه، فيقبلون مثل هذا التوثيق في الغالب. 11، المتشدد في التعديل يقبل تعديله جداً، في الرواة المختلف فيهم. كاين بعض العلماء باش يعد الراوي لازم حتى تعرق، باش يعد الراوي يا حسره لازم شروط. اذا كان عد احد الرواة المختلف فيهم مثل هذا المتشدد يقبل توثيقه على طول، لانه معروف انه متشدد في التعديل. 12 يقبل قول المعتدل في التوثيق كما سبق إلا إذا خالف جمهور العلماء. إذا خالف جمهور العلماء يعني جمهور العلماء أكثرية العلماء ما وثقوش هذاك الراوي، فجاء هذا المتشدد وعدله أو المعتدل عفوا فلا يقبل، أو أقل شيء يتأنى فيه. 13 إذا جرح إمام فلا بد من التثبت من صحته، يعني من صحة الجرح. إذا جرح إمام مش معناته إمام يعني عالم كبير له أتباع مشهور في الأمة، يجي واحد يقول لك فلان ضعيف، كما الآن كان بعض العلماء الكبار وبعضهم قد مات رحمهم الله، فيجوا بعض الطلبة الآن يتكلموا فيهم يقول لك فلان لا يؤخذ، ولا يألف كتب ويتتبع أخطاءه في التصحيح مثلا تصحيح الأحاديث، ومن بعد يخرج لنا كتاب فلان ما تديروش عليه، انت ما نديروش عليه، هذا إمام. هذا الرؤساء تاع الدول الكافرة يسمعوا به، ما نديرش على كلامك. مثل أولا إذا كان صح هذا الجرح أنه قد يكون لا لم يصح، مثاله روى أحد الرواة يقال له محمد بن وضاح أنه سأل ابن معين عن الإمام الشافعي، قال وش تقول في الشافعي؟ فقال ليس بثقة. أو الشافعي ليس بثقة، وشكون اللي قالها؟ ابن معين هذا من علماء الجرح والتعديل الكبار من قرائن الإمام أحمد، هذا يقول باللي قال لي باللي الشافعي ليس بثقة. قال العلماء أصبر بس نشوفه هل هذه الرواية صحيحة، بحثوا قالوا لا هذه الرواية غير صحيحة، لأن محمد بن وضاح هذا وإن كان ثقة لكنه قد وهم لأنه صاحب أخطاء وأوهام. إذن الرواية هذه تاع عن ابن معين هذه رواية غير صحيحة، ابن معين ما قالش في الشافعي هذا الكلام. 14 لا بد من معرفة مصطلح المعدلين والمجرحين، ولا بد من معرفة مراتبهم للحكم على الرواة. لا بد من معرفة مصطلح المعدلين والمجرحين، المصطلح يعني وش يقصد بكلمة كذا، فلان ليس بثقة وش يقصد به، قد يكون عنده مصطلح خاص، فلابد نعرف المصطلح تاعهم ونعرف المراتب، هل هو متشدد أو متساهل أو متوسط، لأن مراتب المجرحين والمعدلين ثلاثة، كاين هناك معتدلون وهناك متشددون وهناك متساهلون وهناك وسط وهم المعتدلون. صح. 15 قد يطلق بعض المجرحين وصف الكذب ولا يريد به الكذب حقيقة وإنما يريد به الخطأ، كلمة كذب فلان أو فلان كاذب هناك في اللغة العربية من يقصد بهذه الكلمة موش الكذب اللي هو الإخبار بخلاف الواقع، وإنما يقصد به الخطأ، كذب فلان أي أخطأ فلان. 16 هناك بعض الرواة قد يضعفون في حديث بعينه أو في شيخ أو عن شيخ بعينه أو عن أهل بلد بعينهم لكنه هو ثقة في غير ذلك. يعني كاين بعض الرواة في بعض الأحاديث، مثلا في أحاديث أن مسح الخفين فلان ضعيف، لكن في الأحاديث أخرى ثقة. أو إذا روى عن أهل الشام فهو ضعيف، وإذا روى عن أهل الحجاز فهو ثقة. على لأنه في أهل الشام كان يروي من حفظه، تخلطت عليه، لكن لما روى عن أهل الحجاز كان يروي من كتابه. شوف الدقة، وهذه نقدر نطبقوها اليوم. فلان ما نأخذش عليه في الجهاد، كي يبدأ يتكلم في الجهاد يبدأ يخلط، في التكفير يبدأ يخلط، لكن في حقوق الزوجة كي تدخل جيب لها وردة وجيب لها باتيسري ناخذ عليه، يعرف معنيش. كان أنوالو مجروح نحيه قاع من الدنيا، كما راكم تسمعوا الآن فلان مجروح، ما تسمعوا له الخطبة، ما تسمع له الدرس، وإذا شفتوا فيه جنازة أهرب، إذا شفتوا فيه عرس طير، وإذا شفتوا في الطريق بدل، وهو من أهل السنة أخوه. فوضى فوضى، كما الفوضى في الريبة والرشوة كذلك فوضى في هذا الأمر. كما رانا اليوم المسلمين مع الأسف نخلطوا في أمور كثيرة تاع الحلال والحرام، كذلك كاين خلاط في العلم وكيفية طلب العلم وكيفية الحكم على الناس إلى آخره. 17 هناك فرق كبير بين الجرح والتعديل في مصطلح الحديث وفي الحكم على أهل العلم في طلب العلم ونشر العلم، كان فرق كبير. علماء الجرح والتعديل تشددوا ودققوا، تشددوا معناها دققوا، دققوا في الرواة على صيانة، لماذا؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في العلم لا، العلم لا، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الحديث كثير من العلماء قالوا ضعيف، صح في الفقه رجل قوي، فأخذوه في الفقه وما أخذوه في الحديث، أو تأنوا في الأحاديث تاعه. فإذا المهم في العالم أو طالب العلم الذي ينشر العلم شيء لازم يكون كما البخاري، لازم يكون كما فلان في الدقة، لا، المهم أن يكون ملقنا الناس العلم الصحيح، يعني معروف باللي فلان راهو يعلم الناس حاجة صحيحة، ولا يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مشهور باللي ما يكذبش، وينقل العلم كما نقله العلماء، ما يخلطش، معروف فلان ما يخلطش. فهذا يؤخذ منه العلم على حسب التخصص تاعه، على حسب التخصص التاعه. فكاين بعض الخطباء تسمع له خطبه استفاد، بصح كان تسقسيه في حديث يبدا يخلط، ما ناخذش عليه في الحديث، ونسمع الخطبه تاعه ونسمع الدرس تاعه في حقوق الزوجه وحقوق الجيران احكام الرياضه، ويحذرك من الربا، يحذرك من الميسر، يحذرك من الاختلاط، اسمع منه خذ منه. كاين الناس والو الان والو ما تسمع ما بدا والو، هذا فوضى، يعني فساد في الارض، صح. ولا يعني انه لا يخطئ ولا يهفو. 18 هنا فائده، قال ابو سنان الاسدي رحمه الله هنا في التحذير في الكلام عن الناس خاصه من طلاب العلم، قال ابو سنان رحمه الله: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ يا لطيف. قال: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ اسمع، هذا ما ينجحش. طالب علم ما زال يقرأ يدخلوا له في راسه الهضرة في الناس. الآن ما همش يتكلموا، ما همش يعلموا طلبة العلم هذا الأمر، ما يعلموا شكون؟ العوام. عوام، هذا خطأ، لأنه تدخل في العلم من ليس بأهله. كما واحد قلت لكم، واحد الشاب كان يسرق يضرب الجيب في الحافلات، يلصق في الناس هكذايا ويدو يتخدم. صباح على 8 تاع الصباح ضرب جيب تاع واحد دا فيها تصدام، حطوا في جيبه. على الظهر جاتوا الهدايه، اهداه ربي جاتوا الهدايه. راح مباشره اغتسل ولبس قميص وراح للجامع باش يصلي الظهر. غير دخل للجامع حكموها لحيطيس تاع الجامع، اسمه حيطيس تاع الجامع، كاين حيطيس تاع القهاوي، اسمحوا لي بهذه العباره، كاين حيطيس تاع الجامع، قاعدين في الجامع ما يقراو ما يخدموا، في عود يقعدوا في القهوه، لا قعدوا في الجامع. على كل حال مليح يقعدوا في الجامع، لكن ماشي مليح يضيعوا اوقاتهم. غير دخل هاو، دخل فلان، لا فلان، رد بالك من فلان، رد بالك من فلان، الشيخ فلان بالك تسمع له. قالوا يا جماعه صباح ضربت جيب، اين تصدموا في جيبي، كيف ندير؟ قالوا له معليش نسقسيو العلماء. كيف تسقسي العلماء؟ قالوا له كيف ندير التصدام هذا باش نتو او فيه دراهم؟ قالوا له من بعد نسقسيو العلماء، المهم احنا العلماء دوكا. بالك من فلان، فلان مقروب، فلان مجروح، فلان معلق، فلان قريب ارتد، قريب ولا نصراني. شوف هذا خطا. هو غير كما دخل الصلاة، واش نعلمو هذا؟ نعلمو العقيدة، بالك العقيدة تعوموا هالهالة. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما على بالوش أرواح، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك التصدام، معليش التصدام نسقسيو العلماء، معليش إيه صح، نعلمك العقيدة، نعلمك كيف تصلي أذكار الصباح والمساء، كيف يتعامل مع والديه، بالك يسب والديه، بالك يضرب والديه. أول حاجة علموها له الواقعة في الناس. وصرات هذه، كاين شباب تركوا الاستقامة بسبب هذا الأمر، هذا خطأ. وكان المفروض هما هذو الطلبة هذو القاعدين في الجامعة مادام وصلوا إلى درجة الجرح والتجريح، كان المفروض يعرفوا التصدام هذا واش يديروا به، لأن قبل ما تتعلم الجرح والتعديل تكون عرفت الفيق. كما واحد قالوا له بدا يهضر في الناس قاعدين في مجلس، فلان مقروض، فلان الداعية الفلاني لا يؤخذ. هو كي زاد هذا لو يهضر، هذا كان عالم، فلان لا تأخذ منه. كان بعض الشباب عندهم ذكاء، قالوا له فضيلة الشيخ، زادوا له قالوا له طعم عاد جزائريين، قالوا له فضيلة الشيخ ما معنى لا إله إلا الله، كيف نحقق التوحيد في القلوب؟ قالوا ما تسقسونيش في هذه الامور هذايا، بصح الجرح والتعديل راني هنا. قالوا له انت تمسخر، العقيده اللي هي واجبه على الجميع ما تعرفهاش تقرديش. نوض، قالوا له نوض. فالمقصود قال ابو سنان رحمه الله: اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم مساله في الدين يتعلم الواقعه في الناس متى يفلح؟ ما ينجحش، ما يروحش بعيد. ولهذا كثير منهم مع الأسف انتكس. وكاين واحد الشاب هكذا، واحد الشاب داير حالة ما كانش ليسلك منه، لا عالم لا طالب علم لا جاهل، واحد ما سلك منه، داير حالة في الناس، فلان مقروض، فلان مجروح لا يؤخذ، المبتدعة والضالون، فلان أخطر من اليهود والنصارى، واحد الهضرة. بعد نهار افتقده الناس من المسجد، وين راه فلان؟ موش يجي. حوسوا عليه، صابوه دار بقمجة فرفوري، هذيك تاع البحرية، هذيك تاع البحر الزرقاء، هذيك محلق اللحية تاعو، مزين روحه ودارب فيها شورت في الصيف، راح بعيد. جاوا ليه الناس قالوا له يا أخي الشيخ فلان ما سلكش منك أنت؟ قالهم لأن أموت عاصيا خير من أن أموت مبتدعا. سقسوا أحد المشايخ قالوا لا لا تموت على واحدة موت صالح لا يعني لا إذا ما متش مبتدع تموت عاصي لا تموت عاصي. قالوا وهذه عقوبة ربي لأن العلماء قالوا لحوم العلماء مسمومة ولهذا قل من يتكلم في الناس بدون حق إلا رام يخلصوا بالواحد رام يخلصوا بالواحد بالواحد رام يخلصوا ولهذا ننصحهم قل رد بالك عاود ارجع راح تخلص راح تجيك ضربة سهام الليل لا تخطئ خاصة إذا دعوا عليك رد بالك ارجع راح تجيك ضربة. قال لا قال وتجيهم ضربات والضربات وإحنا ما راناش نتشفوا حاشا ولكن أنا نحذر رد بالك كلام في الناس. وقال بهزو ابن حكيم رحمه الله في من يتكلم في كل أحد قال ما أدري هذا يفلح ما أدري هذا يفلح أم لا يعني اللي يتكلم في كل الناس. المقصود يا جماعة أن الجرح والتعديل علم عظيم وهو المقصود بالجرح والتعديل هذا في علم الحديث باش تقرأ هذا الجرح والتعديل باش تصحح الأحاديث ولا تضعفها بعد ما تكون يعني متضلع متوسع في هذا العلم. أما ما يسمى اليوم بالجرح والتعديل فلان من علماء الجرح والتعديل قال علماء كبار رغم عايشين الآن قال هذا الموجود الآن ليس بعلم الجرح والتعديل إنما هو غيبة ونميمة ووقيعة في الناس. كان أحد كبار العلماء قال الموجود الآن ليس من الجرح والتعديل قال الجرح والتعديل هذا في علم الحديث هذا الواقع الآن بين طلبة العلم وبين مع الأسف حتى بعض العلماء مع بعض طلبة العلم قال هذا من الغيبة والنميمة والتفريق بين أهل السنة. لكن هناك أحكام نعم صحيحة الحكم على فلان مبتدع أو فلان لا يؤخذ منه الحديث نعم يوجد هذا والحمد لله لكن هذا نأخذه من المعتدلين من المعتدلين. فلذلك أنصح إخواني أن يكونوا معتدلين وأن يتركوا هذا العلم لأهله وأن يأخذوا العلم عن المعتدلين. كما واحد سقساني ماذا تقول في فلان إمام عندنا في منطقة كذا وكذا قلت لا أعرفه. قال لي بارك الله فيك اصبر بارك الله فيك وفينا اصبر أنا كوني لا أعرفه لا يضر ما تروح تقول قال لي الشيخ بلي ما يعرفوش ما أنت مقروب لا لا لا لا قلت له لا أنا ما نعرفوش واسأل عنه من يعرفه ثم قلت له واسأل المعتدلين وإياك والغلاة تكون هما الغلاة الذين يتكلمون في كل شخص أو قاعد في مجلس يجي لي واحد في أذنه قرقر قرقر قرقر يقرقر له كلمات في أذنه فهذاك المجلس يعطيه ومن بعد بعد الجلسة يجي يسمع الشخص الذي تكلم فيه يقول يا شيخ أنت تكلمت فيا أنت هو فلان الله ما على بالي باللي أنت يا هذا صح له الكلام هذا. فلذلك الكلام في العلماء وطلاب العلم إذا كان بحق وللتحذير من أخطائهم بضوابط وبقواعد والكلام يكون يأتي بلم الشمل وليس التفريق بين الأمة وخاصة بين أهل السنة والجماعة فأهلا وسهلا بهذا الكلام. وهذا الكلام طبعا أقوله للناس المعتدلين وللناس مازال ما دخلوش في هذا المرض أما اللي دخلوا في المرض هذا غالبا ما يرجعون حتى تجيهم الضربة كي يطيح الفاس في الرأس إلا من رحم ربي قليل منهم من يرجع فهؤلاء لا نشتغل بهم. وإذا كانوا يعقدون بعض الجلسات فوش ديروا لهم جيبوا لهم طلاب العلم الأقوياء وحطوهم في الصف الأول ولا في الجلسة ويزيروهم بالأسئلة يمكن يبدأ يهدر فلان الشيخ فلان لا تسمعوا لا أنصح به. قل يا شيخ لو سمحت سؤال لماذا لا تنصح به؟ قال لا أنصح به وخلاص لا لا قد قصر بينا فلا تنصح به. لماذا يا شيخ؟ قال ما يجيش يزورني. لا يجي يزورك انت الكعبة، يجي يزورك انت، هو ما يزورك، ما يحبش يزورك، ما عجبتوش، ورا المشكل. فلان عرفوه ثقة ومن أهل العلم وينشر السنة وحارب البدعة، كي ما يجيش يزورك تتقرضه. قال فلان يخالف شيخنا. ومن بعد يخالف شيخك، ومن بعد شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نخالفه مطلقا، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره نخالفه، لكن نخالفه بأقوال العلماء وفهم علماء آخرين، ماشي بالفهم تاعنا، ما نحطوش رؤوسنا مع رؤوس شكون؟ العلماء. هكذا. ونقصد لما نجيبوا له طلاب العلم الأقوياء، نقصد بذلك الشفقة عليه ونصيحته. ولهذا أنصحت بعض الطلاب وداروها مع بعض الغولات في بلادنا، داروها معهم يروح 400 كيلومتر 500 كيلومتر باش يهضر في خاوته. داروا له هذا، جابوا له طلاب علم أقوياء، غير يدخل فلان عنده دكتوراه في الشريعة الإسلامية، الأخر يبدأ يخاف. فلان 20 سنة هو يقرأ عند الشيخ فلان، يبدأ يخاف، يبدأ العرق ينزل. ومن بعد غير يبدأ يهضر فلان مقروض فلان. لماذا؟ ما دليلك على هذا؟ ما يحتاج إلى دليل. لا ما يحتاج إلى دليل، هذا زلبية ولا وش؟ هتجي تمسخر بينا أنت؟ أعطينا الدليل يا شيخ. حتى زلبية لازمنا دليل. ما هو الدليل تاع زلبية؟ يعني باش تروح تشري زلبية لازم هذاك اللي يبيع زلبية يكون ثقة، ما يطيبهاش بالزيت تاع البوابر، صح ولا لا؟ يعني فالمقصود داروا له هكذايا ولا يسلت في العرق، من بعد ناس زعف وهرب. قلت له كيفاه؟ معليش، قلت له ديروا له هكذا لكن بحكمة، بالنصيحة، بالشفقة، باش هو إن شاء الله لعله يرجع. يعني ما تستعملوش معه العنف، ما تستعملوش معه الاستهزاء، لا، هذا مسكين راه في يد الشيطان ولو كان داعية. نحن نظن باللي خلاص داعية هذا يا خلاص معصوم، لا، قد يكون داعية وفي نقطة من النقاط ضعيف. فقلت لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أما بعض ساكن الشباب صغار ولا عوام ما يعرفوش، وش يقول لهم؟ يقول نعم يا شيخ خلاص، والله غارك بينتنا هكذا، الشيخ فلان كان 30 سنة هو يدرس وكذا، واليوم راك بينتنا بالله بارك الله فتحت لنا عينينا. هذا الفساد في الأرض، هذا كيف تفتح لك عينيك؟ هذا يعني 30 سنة هو يكذب عليك، هذا الشيخ احتاج هذا الغيور هذا والحاسود وبين لك، انتبه. أما إذا بين لك بعلم، وغالبا لما يبين لك بعلم وحكمة وكلام لين تشوف الكلام تاو عليه النور. قال مثلا كما الإمام أحمد رحمه الله سئل عن أحد العلماء، أحد العلماء لا أذكر اسمه الآن، سفيان بن عيينة، قيل له ما تقول في فلان؟ قال فلان لم يعبر الجسر مثله. الجسر تاع بغداد كانوا العلماء يدخلوا من ثم، قالوا ما كانش لي عالم كما هو إلا أنه يخالفنا في شيء من العلم. ثم استدرك الإمام أحمد، الإمام أحمد بشر، الشيطان بلك أراد أن يغويه لكنه عالم، استدرك وقال ولكن العلماء يخالف بعضهم بعضا. شفت كيف هذا؟ قال فلان عالم كبير لكن يخالفنا في شيء، ثم قال وما زال العلماء يخالف بعضهم بعضا. إذن المقصود أيها الإخوة، علينا أن نكون معتدلين وأن نطلب العلم من العلماء الموثوقين ومن طلاب العلم والأساتذة الموثوقين الذين يدرسون لنا العلم النافع والخير. ثم إذا حذرنا من شخص لابد أن نعطي البديل. كاين بعض الناس يسمع بعض الدعاة، داعية قد يكون مقصر في أشياء لكن يستفاد منه، قل له ما تسمعلوش. ماشي مشكل ما نسمعلوش. وين نروح؟ اطلب العلم وحدك من الكتابات. كيف اطلب العلم؟ هذا عام يظل في القهاوي ويظل في في الملاعب ويتضارب وبداو. كي تكون مباراة في كرة القدم ينسى ربي كاع، ماشي ينسى صلاته، ربي ينسى مباراة تاع كرة القدم خلاص ينسى الله، حتى من بعد باش يعاود يولي له عقله. هذا تقول له ما تسمعش فلان كاع، اي ما تقول ما تسمعش فلان، اعطي له البديل، اما تخليه هكذاك ضايع. وهذا اللي ما تسمعلوش، علاه ما تسمعلوش؟ او ينشر البدعة؟ لا، وانما الشكل تاعو ماهوش على السنة، لكن هل تستفيد منه؟ فيه فائدة، ما يذكرش أحاديث ضعيفة، ما يخلطش، ما يسبس الصحابة إلى آخره، وما كانش إلا هذا معليش. لكن قال الإمام بن الجوزي رحمه الله: إن السلف الصالح لما كانوا ينهون الناس عن جلوس إلى الوعاظ والقصاص، قال لأنهم كانوا مشتغلين بالعلم، فلو جلسوا مع القصاص لانشغلوا عن العلم. قال: أما اليوم، هذا في عهد ابن الجوزي، في عهد ابن الجوزي في القرن الخامس تقريبا أو السادس الهجري، قال: أما اليوم فإذا جلس العامي إلى واعظ يرقق له قلبه ويوجهه إلى فعل فضيلة وفريضة وينهاه عن فعل رذيلة وحرام، فهذا شيء طيب. المقصود هذه الأمور دقيقة، لا يدخل فيها إلا العلماء الكبار وطلاب العلم الذين يمشون على نهج هؤلاء العلماء الكبار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اليوم خذينا غير درس في هذا الأمر لأنه مهم مرتبط بالواقع، وأخرنا درس تصحيح الأخطاء إلى درس آخر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.